قبل ذلك في السورة التي قبلها في سورة الحج أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالثبات على طاعته وبالمواظبة على العبادة حتى الموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صلى الله عليه وسلم. واليقين هو الموت لأنه متيقن الوقوع. ولما ذكر الله تبارك وتعالى به ذكر بالساعة بالقيامة فقال بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا وختم السورة المباركة هذه السورة وهي موضوع حديثنا بإثبات المعية أن الله تبارك وتعالى مع عباده المتقين المحسنين معهم بحفظه وتأييده ونصره فهو ناصرهم. ولما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم في أحد واستشهد حمزة رضي الله تعالى عنه سيد الشهداء عم النبي صلى الله عليه وسلم وحبيب قلبه وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحزن والألم ما لا يعلمه إلا الله أراد الله عز وجل أن يفرج عن نبيه فمن عليه بالمعجزات سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لما امتثل أمر الله عز وجل وصبر واصبر وما صبرك إلا بالله جاءت المنن من المولى سبحانه في سورة النحل وهي تعرف أيضا بسورة النعم يسمي الله عز وجل سورة من القرآن باسم هذه المملكة العجيبة المنظمة وهي من مخلوقات الله تبارك وتعالى كما سمى الله عز وجل سورة في القرآن باسم النمل فنحن نقرأ سورة النمل كل هذا لماذا؟ للتنبيه على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى وأنك إذا رأيت تلك المخلوقات فلابد أن تردد في نفسك قول الله ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وأن تلك المخلوقات تسبح بحمد ربها آناء الليل وأطراف النهار وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا مخلوقة ضعيفة وهي النحلة من مخلوقات الله عز وجل أخرج الله من بطنها عسلا صافيا حلوا لذيذا فيه شفاء للناس وقبل ذلك أوحى الله عز وجل إليها هل أرسل إليها ملكا؟ لا وأوحى ربك إلى النحل يا له من تشريف هذا الوحي هو الإلهام والإرشاد وذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. فقد أوحى الله عز وجل إلى أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. لما أوحى ربنا جل وعلا إلى النحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذه النحلة لما امتثلت أمر ربها عز وجل أخرج الله تعالى من بطنها عسلها، وكذلك المؤمن إذا أخذ ما أعطاه الله عز وجل في القرآن بقوة وبجد، وأقبل على التفكر والتدبر ثم العمل بهذا الكتاب، أخرج الله منه كل خير، كما أخرج العسل الحلو اللذيذ من النحل. وفي المقابل لو أنه جعل شرع الله وراءه ظهريا اتخذ القرآن مهجورا وما رفع به رأسا، فهيهات هيهات أن يظفر بنصر يوما ما. وحكمة أخرى بليغة، وهي أن الله تعالى أرشد عباده الموحدين أن يقرأوا القرآن مع التدبر والتفكر ليستخرجوا كنوز القرآن ونفائس القرآن. فكما من الله تبارك وتعالى على الموحدين وأخرج لهم عسلا فيه شفاء للناس من بطن تلك النحلة، فلا بد للموحد أن يقرأ القرآن وأن يتدبر أن يتأمل فيه، وعلماؤه يستخرجون ما فيه من كنوز، هذه الكنوز الشافية النافعة. ذلكم هو العلم النافع الذي يبقى. ثم إن الله تبارك وتعالى قد ذكر بتوحيده مرة بعد أخرى في هذه السورة، وشأنها كشأن سائر السور المكية التي تهتم ببناء الفرد قبل بناء الدولة، وبناء الفرد لا يكون إلا بالعقيدة السنية، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، عقيدة التوحيد. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر بها في أول آية من السورة فقال سبحانه وتعالى عما يشركون؟ فالتوحيد أعظم الإصلاح، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما أن الشرك أعظم الفساد، فلا فساد أعظم من الشرك. سبحانه وتعالى عما يشركون، وإذا قرأت قوله تعالى سبحانه وتعالى فهذا تنزيه لله، وكم نزه الله تبارك وتعالى نفسه في القرآن وأمر المؤمنين بتسبيحه وتنزيهه عن كل ما لا يليق به سبحانه. ويذكر الله تبارك وتعالى مرارا في القرآن بوجوب توحيده فيقول وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون سبحانه وتعالى. ولما أخبر الله عز وجل عن إبراهيم الخليل بيّن أنه كان أمة في أواخر السورة المباركة، وما ذاك إلا لأنه كان أمة في التوحيد أولا. والرجل الأمة هو الرجل الجامع لصفات الخير، فصفات الخير في أمة قد اجتمعت في شخص إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فوجب علينا أن نكون به من المقتدين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره الله عز وجل أن يقتدي بهؤلاء الأطهار من الأنبياء والمرسلين الذين سبقوه، وتصديق ذلك قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. أفنطلب الاقتداء بالأنبياء والمرسلين بعد ذلك وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم في توحيدهم وفي سيرتهم وفي عبادتهم وتوحيدهم لله تبارك وتعالى؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قضية التوحيد، مسألة التوحيد أعظم المهمات وأول ما تسأل عنه في قبرك، لا تسأل إلا عن عقيدتك، فإن كانت هذه العقيدة موافقة للعقيدة التي جاءت في الكتاب وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجوت، وإن كانت الأخرى فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا بفضله ومنه ورحمته، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. صبروا وجاهدوا في سبيل الله فرضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. وربنا جل وعلا يذكرنا في هذه السورة المباركة وموضوعات السورة وموضوعاتها تحتاج إلى الكثير والكثير من الخطب والدروس والكلمات. يذكرنا ربنا جل وعلا برحمته وعظيم فضله على جميع مخلوقاته، ولكنه يهدد أقواما قبلها بغضبه وأليم عقابه إن لم يتوبوا إلى الله وإن لم يتركوا تلك السيئات. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف؟ اسمع، فإن ربكم لرؤوف رحيم. بعد هذه السيئات وتلك الموبقات ربنا عز وجل هو الرحيم الغفور، هو القائل عن نفسه سبحانه ورحمته وسعت كل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان: لا أحد أصبر على أذى من الله، لا أحد أصبر على أذى من الله، إنهم يجعلون لله ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. أي رحمة هذه سبحانه وتعالى! لكننا نحتاج إلى التوبة النصوح، نحتاج إلى ترك المعاصي والموبقات. من منا الذي يحرص على صلاة الفجر في جماعة في مثل هذه الأيام؟ من منا الذي يحرص على صلاة النوافل وصيام التطوع والقيام بين يدي الله عز وجل بالليل؟ من منا الذي يحرص على طلب العلم للعمل به، لا لأن يقال هو عالم أو هو قارئ أو هو طالب من طلاب العلم، ولكن للعمل، طلب العلم للعمل؟ من منا الذي يحرص على قراءة وتدبر وفهم وحفظ القرآن وعلى ورده اليومي؟ أكثر الناس إلا من رحم ربك ضيعوا أوقاتهم أمام الإنترنت وأمام الشاشات وأمام الجرائد وعند البطالين، وحياتك محسوبة وأنفاسك معدودة، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. أيها الإخوة عباد الله، اقرأوا القرآن، اقرأوا سورة النحل، اقرأوا سورة النعم، اقرأوا هذه السورة التي تذكركم بنعمة الله عز وجل عليكم، بنعمه الظاهرة والباطنة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا أرحم الراحمين، وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم ارزقنا عمرة في رمضان، واكتب لنا حج بيتك الحرام يا ذا الفضل والإنعام. اللهم احفظ مصر وأهلها. وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادها بخير فكن في عونه، ومن أرادها بسوء فاقصم ظهره، واجعل تدبيره تدميره، وأذقه وبال أمره. اللهم احفظ مصر يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وألف بين قلوب عبادك الموحدين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وهون علينا سكرات الموت يا ذا الفضل والإنعام، واكتب لنا حسن الخاتمة وتوفنا وأنت راض عنا، واكتب لنا شهادة في سبيلك ووفاة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.